وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذا اسمه تنكيس ومنهي عنه. وبعض أهل العلم قالوا أيضا التنكيس في الصور، فردوا عليهم قالوا إن الرسول عليه السلام ذات مرة في قيام الليل كان يصلي حذيفة رضي الله عنه خلفه كما ثبت في صحيح مسلم صلاة الليل، فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وفي الترتيب آل عمران في المصحف قبل النساء، فقالوا ليبين الجواز. وبعض أهل العلم قالوا إن في نهاية يعني بعد ذلك كان لا يقرأ إلا بالترتيب، كان لا يقرأ عليه السلام إلا بالترتيب. خلاصة القول خروجا من الخلاف لا نفعل هذا، والله أعلم. السؤال الثاني بقول ما حكم تفسير الأحلام، ما حكم تفسير الأحلام؟ الجواب الله تعالى قال إخبارا عن نبي الله يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال لأبيه يعقوب، ويوسف نبي ويعقوب نبي، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. فسيدنا يعقوب قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وقد تحققت الرؤيا بعد 40 عاما، حيث سجدوا له سجود تكريم لا سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله، وأما سجود التكريم فنعم كان في من كان قبلنا، وشريعتنا نسخت الشرائع السابقة. طيب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الشاهد أن رؤيا الأنبياء حق، طب عرفنا، وأن هناك ما يسمى بالرؤيا وهي من الرحمن، وهناك ما يسمى بالحلم وهو من الشيطان، وهناك حديث النفس من النفس. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يقول من منكم رأى رؤيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقصون عليه ويعبرها. فتعبير الرؤيا علم، فمن كان عنده هذا العلم فلا حرج، ومن لم يكن عنده هذا العلم فيقول لا أدري، فإن من قال لا أدري فقد أفتى. أينهم والله أعلم. يعني تقول وما كنا بتأويل الأحلام بعالمين، إذا ما عندكش علم أينهم، إن هذا يحتاج واحد يعني لاستحضار القرآن، اثنين استحضار ما صح من السنة، ثلاثة من أقوال الصحابة، أربعة اللغة العربية، خمسة أن تكون تقيا صالحا، ستة أن يكون عندك فراسة. أي نعم، وطبعا تكون مطلعا على تعبير الرؤيا التي قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيرها للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ولو تيسر لك أن تقف على تعبير لابن سيرين، علما أن هناك كتاب منسوب إليه وليس له، أي نعم، فيكون ذلك خيرا، الله أعلم. طيب بيقول أمرنا ديننا الحنيف بالدفاع عن الأرض والعرض، ما حكم شاب متدين حافظ لكتاب الله قام بالدفاع عن عرض أمه ورفع الظلم عليها من والده الذي ممكن أن نصفه بأنه ملحد فقام بقتل أبيه؟ الجواب بحول الملك الوهاب: واحد بر الوالدين فريضة، اثنين معنى فريضة أي تؤجر ببرهما وتأسم بعقوقهما، وذلك كله عبودية لله. ثلاثة، أبوك وأمك لو كان أحدهما كافر فإن بره واجب، فكيف لو كان مسلم؟ والله تعالى قال: وإن قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن أمرك أبوك أو أمك بالشرك أو المعصية فاعلم أن الله قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. طيب، أبو هذا الولد ملحد. يعني إيه ملحد؟ يعني بيقول لا إله والدين أفيونة الشعوب والملكية للجميع. أي نعم، وما في إله، يقول كده. طيب، هذا رجل ملحد، فولي الأمر يأتي به ويستتيبه، فإن تاب حصل المقصود وإن لم يتب فصل عنقه عن جسده. أي نعم، هذا ولي الأمر، مش أنا وأنت. أي نعم، ولي الأمر يفعل هذا. واحد يقول: يا عم لكم دينكم واليدين. يا أستاذ، أنت الحرية مكفولة لك، إن كنت أنت يهودي لكذلك، نصراني لكذلك، لكن لو كنت مسلما وارتديت تقتل من قبل ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. طب اليهود والنصران الذي يعيش في دولة الإسلام يدفع الجزية لولي الأمر، كم الجزية؟ قد يقول 5 دنانير من الذهب أو 3 دنانير أو دينار، يخضع ذلك للعسر واليسر حسب رؤية ولي الأمر. بس الكلام ده غير موجود الوقت. أنا عارف إنه غير موجود، أنا بكلمك عن الشرع يعني، فالشرع بيقول كده. طب وإحنا عبيد ربنا ولا عبيد الديمقراطية أو عبيد الدكتاتورية أو عبيد الحداثة والتنوير أو عبيد الآراء والعادات والتقاليد والعقل أو عبيد القوانين الشرعية؟ لا هذا ولا ذاك ولا تلك، نحن عبيد لله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قضية إن أنت تعجب بالإجابة أو ترفضها ده شأنك أنت، هذا ما أمر الله به. أي نعم، والمستسلم لله بالتوحيد المنقاد له بالطاعة الذي خلص من الشرك وتبرأ من أهله يقول إن سمع هذا الكلام: سمعنا وأطعنا. وغيره يقول: سمعنا وجادلنا. وغيره: سمعنا وتنحنا، سمعنا وأصررنا على الكفر، أصرنا على الشرك، أصرنا على الإلحاد، أصرنا على الخلاء، على مخالفة أوامر الله عز وجل ومخالفة أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نعيش بأهوائنا، بأمزجتنا، بعاداتنا، بتقاليدنا، بقوانيننا الوضعية. نعوذ بالله من ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكان ينبغي على هذا الابن أن يحسن إلى أبيه وأن يدعوه إلى الله، فإن لم يستجب يرفع أمره إلى ولي الأمر، يرفع أمره إلى ولي الأمر، وولي الأمر يتصرف معه، والله أعلم. طيب، امرأة تقول طلقني زوجي وهو لي ظالم ولم يمض على هذا غير شهر، قد أخرجني بنفسه من البيت الذي يقيم فيه، فهل يجوز لي أن أقوم بالعمرة لحاجتي الشديدة إلى ذلك ما دمت قد خرجت بالفعل من البيت الذي شرع أن أعتد الذي شرع أن أعتد فيه؟ أحسنتي، فإن الله سبحانه وبحمده قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، اسمع، لا تخرجوهن من بيوتهن، اسمع، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أيها الكرام، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. نعم، طيب ثم ماذا؟ فكان ينبغي على هذا الزوج الذي طلق أن يبقي زوجته في داره حتى تنتهي العدة ثلاث حيضات، أين فإذا انتهت دون أن يردها تخرج إلى دار أبيها، أما وأنه قد حدث خلاف ذلك فهو قد خالف الشرع في هذا. طب هل يجوز أن تذهب إلى العمرة؟ يجوز أن تذهب إلى العمرة بمحرم كأبيها أو أخيها البالغ أو ابنها البالغ، أي نعم، أما أن تذهب بغير محرم فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب هل هي زوجة؟ نعم هي زوجة، هي زوجة، وإن مات هذا الرجل ترثه ما دامت في العدة، أن الطلقة رجعية، طلقة أولى أو طلقة ثانية، وإذا هي ماتت هو يرثها، أما إذا انتهت العدة فصارت امرأة أجنبية وهو رجل أجنبي، والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ سمعت لو غرفة في البيت محدش بينام فيها على السرير بينام عليها كائنات أخرى، لا تشغلي نفسك بهذا، وأنت من أهل اعتقاد أن الضر والنفع فقط بيد الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفة الصحف، هذا في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ده أولا. وأنت من أهل الصلوات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأنت من أهل أذكار الصباح والمساء، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأنت من أهل الورد القرآني ورتل القرآن ترتيلا، وأنت من أهل آداب النوم، ها، ولذكر الله أكبر، فبهذا يحفظكم الله، ولا تشغلي نفسك بكلام الناس الذي ذكرت وطرا منه. طيب بتقول حصل المكان كيف؟ حصل المكان بقراءة آية الكرسي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي السحرة، فإيه المانع تقرأ البقرة كل ثلاثة أيام مرة وانت متوضي كده على مجلس واحد ولا تنسى أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال بعض أهل العلم كفتاه قيام الليل، وقال بعضهم كفتاه كل مكروه. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ هل يجوز التجارة في المصاحف الورقية؟ وهل يجوز شراء نسخ بلغات أخرى وبيعها للأجانب؟ أيوة يجوز. تقول يعني أنت تقول هبة المصحف قد كده. أي نعم، فلا بأس بذلك. طيب القرآن مترجم؟ القرآن لا يترجم، يعني التفسير يترجم، إن القرآن يبقى بنصه كما أتى من عند الله عز وجل. أي نعم. على كل حال فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدت إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذه سائلة كريمة تقول: هل يجوز أن أجعل نغمة التليفون عبارة عن آية قرآنية؟ لا تفعلي، لأنه ممكن تدخل الحمام عزكم الله ومعك التليفون هو الموبايل يعني، وبعدين حد يتصل فيقرأ القرآن في الحمام، هذا لا يجوز. أي نعم. فنريد أن نبتعد عن مثل هذا، بارك الله فيك. طيب، هل الحقن المجهري من أجل الحمل حرام؟ هو ليس حرام، لكن هذا يحتاج أول حاجة إلى أمانة، ثاني حاجة إلى قوة. أي نعم، يعني فإذا وجدت القوة والأمانة، القوة الطبية والأمانة، فهذا جائز. فنسأل الله أن يوفر مثل هذا، لأن يا إخواني قد يأتي بماء غير ماء الرجل اللي هو الزوج، فهذا لا يجوز، أو يضع هذا في بويضة أخرى، هذا لا يجوز. فلها ضوابط شرعية، لها ضوابط شرعية. بيقول: ذهبت أنا ورفيقي للعمل بالحجارة، العمل صعب، واتفقنا على الأجرة النصف للنصف أنا ورفيقي، ولكن عندما بدأنا بالعمل تعب رفيقي وصار يستريح وأنا أعمل، يعني أنا عملت أكثر منه، فهل يحق لي أن أعطيه أجرة أقل مني؟ يعني مثلا الأجرة 1000 جنيه، هو 500 وده 500، أنت عملت بمقدار 700 جنيه، هو عمل بمقدار 300، لا حرج في ذلك. وأنا أقول لك نصيحة، يعني أعطيه 500 وده 500. يبقى دقة كرم اللي بيقولوا عليها في الشارع، دقت مرجلة ومجدعة وأخوة. أي نعم، والله سيخلف عليك خيرا. والأيام تدور، قد يحدث لك ما حدث له وأنتما مع بعض فيفعل معك ما فعلته معه سابقا. لكن من ناحية الحكم الشرعي، أنت اشتغلت 700 تاخد 700، هو اشتغل 300 ياخد 300، ده الحكم الشرعي. خطوة ازاي؟ اي نعم، على حسب فهمك. والنصيحة هو ما نصحتك به، والله اعلم. طيب، ارتكبت ذنب وكررته كثيرا وتبت عنه كثيرا، لكن في اخر مرة من ارتكابي لهذا الذنب تبت لله توبة نصوحة، ولا زلت مستمر في توبتي والحمد لله، فيستر الله علي ذنبي. ايوه، الله يستر عليك. الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. ربنا عز وجل قال في سنن الترمذي حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم استرنا بسترك يا ستير، وارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم، واغفر لنا يا غفور يا غفار. اللهم أمين. طيب، قل ربحت مالا أشك أنه حرام، هل يجوز أن أخرجه نقوط للمقبلين على الزواج من الأقارب والأصدقاء المحتاجين؟ يعني أنت تريد أن تتخلص من هذا المال وليس نقوط، يعني تعطيهم ويردهم لك، لا، مساعدة يعني. نسأل الله أن يعينك على أن تتخلص من المال النجس. المال النجس يجب أن يتخلص الإنسان منه. نعم، شاب متزوج تعرف على امرأة متزوجة وزوجها لا يعاشرها، فوقع معها في الزنا منذ سنوات، ولكنه اليوم تاب وأصبح يحافظ على الصلاة ونادم على ما فعل. والسؤال: ماذا يفعل هذا الشاب لكي يكفر عن ذنبه ويغفر الله له، وكيف يعرف أن الله قد تاب عليه؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا. فمصافحة المرأة الأجنبية قرب للزنا، النظر للمرأة الأجنبية بشهوة قرب للزنا، الخلوة بالمرأة الأجنبية قرب للزنا. أي نعم، فينبغي أن نسد الأبواب على هذه الفتن. أي نعم، باب سد الذرائع. على كل حال، هذا الذي وقع في هذه الجريمة النكراء، عافانا الله وإياكم ومتعنا الله وإياكم بالحلال، عليه الإقلاع من الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، وعليه أن يدفع بنفسه وسط البيئة الصالحة التي قال الله فيها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكحديث الرجل، حديث ابن سعيد الخدري الثابت في البخاري ومسلم في من كان قبلنا قتل 99 نفس ثم أتم برجل 100، ولما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه، فالعالم نصح أن يترك أرض المعصية ويذهب إلى أرض الطاعة، فكذلك أنا أنصحه أن يدفع بنفسه وسط بيئة الإيمان التي تعينه على ترك المعاصي والسيئات وتتسبب في تقويته على فعل الطاعات، والله يقبل توبته بإذن الله. فإن الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنا أوصي نفسي وإياه بكثرة الأعمال الصالحة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يقول: أرجو تعريفي بصلاة القصر ومعنى جمع تقديم وجمع تأخير، هل ربنا يعني رزقه المواظبة على الصلاة؟ هل كده ربنا بيحبه؟ اللي ربنا رزقه المواظبة والصلاة ربنا بيحبه؟ الجواب حول الملك الوهاب: إذا سافرت مسافة قصر أو ما كان في عرف الناس سفر، فأنت لك أن تصلي الظهر سنتين والعصر سنتين والعشاء سنتين والفجر والمغرب على حالهما، ده رقم واحد. رقم اثنين: إذا صليت خلف الإمام الراتب فأنت ستصلي أربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. رقم ثلاثة: إذا أتيت في صلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء الركعة الثالثة وسلم الإمام بعد الرابعة، أنت ستقوم وتأتي بركعتين ولا يجوز لك أن تسلم وتقول أنا مسافر. أين؟ أما دي رقم ثلاث. أما رقم أربعة: فيجوز لك أثناء سفرك في الذهاب والإياب أن تجمع العصر في وقت الظهر أو أن تؤجل الظهر إلى وقت العصر، فإن جمعت العصر مع الظهر وقت الظهر ده اسمه جمع تقديم، وإن أخرت الظهر مع العصر فهذا اسمه جمع تأخير، وكذلك نفس الحال في المغرب والعشاء. إذا صليت العشاء مع المغرب ده اسمه جمع تقديم، وإذا صليت المغرب مع العشاء ده اسمه جمع تأخير. طيب، هذا رقم أربعة ولا خمسة. بعد ذلك بارك الله فيك: المسافر النازل. يعني إيه المسافر النازل؟ يعني أنت من القاهرة سافرت الإسكندرية، أنت من الرياض سافرت تابوك، أي نعم، أنت من الخرطوم سافرت بورسودان، أي نعم، أو دارفور، أنت من بيروت سافرت إلى صيدا، وهكذا. يعني أنت من أبوظبي سافرت خرفكان أو الشارقة، أي نعم، أو الفجيرة، ده سفر. نعم. وانت ذاهب وآيب تقصر وتجمع. طب لو انت مثلا من ابو ظبي ونزلت في الفجيرة يومين لا تجمع، تقصر ولا تجمع الا ان تصلي وراء الامام الراتب وتصلي صلاة كاملة. طيب ان احتجت الى الجمع وجمعت يجوز، وخالفت الاولى اذا جمعت بلا حاجة، اذا جمعت بلا حاجة، والله اعلم. يبقى يجوز الجمع للمسافر النازل عند الحاجة، ولغير الحاجة الأولى ألا يفعل. نعم. عندي محل إيجار قديم كان يملكه أبي رحمه الله، وحاليا عملت شراكة بيني وبين شخص ويعطيني إيجار ثابت عالي، وبعت لصاحب المحل الأصلي قيمة الإيجار القديم. هل حرام؟ علما بأنه لم يطلب استرجاعه ولم يعترض على هذه الشراكة. يا أخي، القانون الوضعي السابق كان خطأ، اللي هو إيه؟ إن أنت تأجر شقة طول العمر ولو مت ولدك يرثوه، ده حرام لا يجوز. أو استأجرت فدان من واحد تزرعه لو مت أولادك إيه يزرعوه بعدك، هذا لا يجوز. طب ما الصح إيه؟ الترتيب الجديد. إيه الترتيب الجديد؟ إن أنا أجر الشقة دي 10 سنين أو 5 سنين أو أكثر أو أقل. يعني إيه؟ يعني لابد من تحديد المدة، إن كان مخزن أو شقة أو أرض زراعية أو ما شكل ذلك، لابد من تحديد المدة، مدة سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، لابد من تحديده. عدم تحديد المدة ده حرام. أما الرجل لا يقول لك شيئا لأنه عارف أن القانون ينصرك، اللي هو القانون الوضعي. أيوة. فأنت بارك الله فيك رد عليه شقته أو مخزنه بدون أي مقابل، يقول لك خلو ومخلو، هذا كلام فارغ. رد عليه بارك الله فيك شقته. أي نعم، في ناس مأجرين في أماكن شقق يعني 25 جنيه، الكلام ده من 40 سنة. أي نعم، يعني إيجار الشقة الوقت دي مثلا يعملها 15,000، فتقول لك كيف هو مأجرها 25 جنيه. الراجل ده ممكن يكون عنده 10 شقق، 10 في 25 ب 250 جنيه. راجل كبر يجيب دواء 5-7 آلاف جنيه في الشهر، يبقى كل إيجار ممتلكاته ما يجيبش عشر الدواء. الرجل ده هيجيله جلطة، ولو ما كانش عنده سكر هيجيله سكر. هتقولك كيف؟ فينبغي أن نتقي الله عز وجل وأن نتحاكم إلى شريعة الله، ولا نتحاكم إلى قوانين وضعية ولا إلى عادات وتقاليد وأهواء وأمزجة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم، والله أعلم. يقول ما معنى أن الله يغفر الذنوب جميعا؟ معناها أن لو واحد كان كافر ودخل الإسلام خلاص الإسلام يجب ما قبله. طب واحد كان مسلم عاصي يسوي كبائر وتاب إلى الله خلاص الله يقبله، إلا حقوق العباد. فحقوق الله بنيت على المسامحة، وحقوق العباد بنيت على المشاحة. يعني إذا تبت لابد أن أرد حقوق العباد للعباد، أو يسامحوني بلسان الصراحة بدون استحياء بدون حياة. أيوة والله أعلم في ذلك. فسبق أن ذكرت الحديث إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وإذا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. نعم. وفي صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما جعل الله الإسلام في قلبي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك على الإسلام، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو بن العاص على الإسلام، فقبض عمرو بن العاص يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا عمرو؟ قال أشترط يا رسول الله. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا. نعم بارك الله فيك. لو في صيدلية وبها أدوية وحدثت زيادة في سعر الأدوية، هل لو بعت بالسعر الجديد حلال ولا حرام؟ لا جائز، جائز. ومع أنه جائز أنا أهمس في أذنك وأقول لك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأهمس في أذنك الأخرى وأقول لك الراحمون يرحمهم الرحمن، ثم أواجهك فأقول من فرج عن مسلم كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة، ثم أذكرك الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. نعم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتي الجواب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الآية. ففي هذا الغلاء الذي نحن فيه في هذا الوقت مع ضعف الدخل ارحموا على الناس، نسأل الله أن يمن علينا بتوبة نصوحة إلى التواب، لأن ما نحن فيه والله ليس له حل إلا توبة جماعية. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الله عز وجل مناط الفلاح والصلاح والنجاح في العودة إليه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. نعم. والذي سيقوم بالتعبئة الإيمانية للمجتمع العلماء الربانيون والدعاة الصادقون الذين ينطلقون من الوحيين بفهم الصحابة الكرام. فإني أناشد من بيده الأمر أن يطلق أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليثقل الله موازينه بالحسنات وينفعه ذلك في دنياه وفي قبره ويوم القيامة. إي والله هذا ما فيه مصلحتنا ومصلحتكم. طيب، ما حكم تأخير العشاء بس طبعا قبل منتصف الليل؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. طيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة مقدمة. أما لو اتفق أهل المحلة، يعني أهل المحلة الحي، يعني إن هم يصلون العشاء قبل منتصف الليل بنصف ساعة، فهذا لا شك أنه أفضل. لكن إذا أردنا أن يعني ننزل هذا الكلام على أرض الواقع فليس موجود على أرض الواقع، لأن الناس وراهم وظائف وأشغال، ويعني قد يصعب ذلك عليهم. أي نعم. فأنصحك بصلاة الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. العتمة صلاة العشاء. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاتين على المنافق الفجر والعشاء. فالله لا يجعلنا من المنافقين، ويجعلنا من المحافظين على تكبيرة الإحرام الصلوات الخمس في جماعة، وأن يتفضل علينا بقبول هذا منه. طيب، بتقول أنا مريضة بتعالج من السرطان من فترة، وزوجي خارج مصر من فترة يعني من 12 سنة، وأنا مطلوب مني عملية زرع نخاع وبحاجة لوجوده معانا. طلبت منه ذلك، رفض النزول واستهزأ بمرضي وشدينا مع بعض في الكلام، وفي الآخر يرفض يقف بجانبي ويتطاول علي بألفاظ بذيئة لم أقدر على ذكرها لكم. فأنا عايز أبعد بولادي نهائي عنه وأرفع لي قضية طلاق، لأني بصراحة زهقت جدا جدا، أعمل إيه وتنصحوني بإيه؟ أقول لك إن كان عندك قدرة على الصبر فاصبري ولا تنفصلي عن زوجك، هذا أولا. وثانيا، إذا كان زوجك لا ينفق عليك وليس لك باب تنفقين به على نفسك وليس عندك صبر، فإن طلبت الطلاق فلا إثم عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.